هل قاله الرسول؟ هذه النقطة الأولى. نعم. النقطة الثانية، هل اتصل السند؟ الجواب نعم. إذن الحديث مسند. هكذا، إذن الحديث مسند. تنظر من أجل أن تثبت أن الحديث مسندا، أن الحديث مسند، تنظر إلى ماذا؟ إلى المتن وإلى الإسناد. فهمتم الفرق؟ أظنه قد تبين. قد تبين أم لا؟ تبين. طيب سؤال، هل كل مسند مرفوع أم لا؟ هل كل مسند مرفوع؟ يعني أي حديث يسمى مسندا يكون مرفوعا أم لا عندك؟ نعم يكون مرفوعا. سؤال آخر، هل كل مسند، هل كل مسند متصل؟ كل مسند، كل حديث مسند يسمى متصلا عندك؟ نعم يسمى متصلا. طيب هل كل مرفوع يسمى مسندا يا رامي؟ لا، كل مرفوع لا يسمى مسندا. وهل كل مرفوع يسمى متصلا؟ لا. وهل كل متصل يسمى مرفوعا؟ إذا اتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت، نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. بقي مسألة ندخرها إن شاء الله إلى درس قادم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ، من يقرأ من المنظومة؟ عندك يا ثمامة؟ وما أضيف أحسنت. من يذكر تعريف المتصل؟ تعريف المتصل هكذا، الصحة، الصحة، الاتصال، وهمت. المسند، ذاك المسند، المتصل. عندك رفيق؟ أحسنت. ذكرنا هناك تعريف، منها تعريف الناظم، وذكرنا أن تعريفه منتقد، أنه قال ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا إن الصواب في تعريف المتصل هو ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل راو من رواته قد أخذ ذلك المروي من شيخه بسماع أو نحوه مما يؤدي معناه، بمعنى أن يتصل الإسناد من أوله إلى منتهاه، من أوله إلى منتهاه. وهل يختص بأن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ يكون خاصا نعم يأتي مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا كما أسلفنا. طيب، ذكرنا مسائل أن المتصل إذا اتصل إسناده فلا يحكم له بأنه صحيح، فقد يكون صحيحا وقد يكون دون ذلك ضعيفا. طيب، من يذكر الفرق بين المسند والمتصل والمرفوع؟ الفرق بين هذه الثلاثة. المسند ينظر فيه إلى السند والمتن. السند كيف؟ أن يكون متصلا بحيث يثبت سماع كل راو من شيخه. طيب، وإلى المتن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله هكذا. إذن ينظر إلى السند وإلى المتن. إلى السند كيف؟ أنه متصل. وإلى المتن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. طيب، والمتصل ينظر فيه إلى السند دون النظر إلى المتن، إلى من القائل. طيب، والمرفوع ينظر فيه إلى المتن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، ولا ينظر فيه إلى السند سواء كان متصلا أو غير متصل. فهمتم الفرق بين هذه الثلاثة الأنواع؟ مهم جدا وضوح الفرق بين هذه الثلاثة الأقسام، مهم جدا. طيب، واضح؟ واضح أو يحتاج إلى إيضاح؟ واضح، واضح يا إخوان، إن شاء الله واضح. طيب، واضح، واضح، واضح، واضح. يعني إذا قال الشخص واضح يعني معناه يقول اسألني. إذا قال واضح، واضح يحتاج إلى مذاكرة. هذه هي الطريقة، يعني خطيرة هذه. طيب، ها؟ طيب، إذن راجعوا وتأملوا في الفرق بين هذه الثلاثة الأنواع، فالفرق فيها سهل بإذن الله عز وجل، وإذا أشكل اسأل. بقي مسألة قلنا سنذكرها تتمة لهذا النوع من أنواع الحديث وهو المتصل، ألا وهي: هل يسمى قول التابعي متصلا؟ هذه المسألة مهمة. هل يسمى قول التابعي متصلا؟ هل في اصطلاح المحدثين أنهم يقولون في قول التابعي هو متصل؟ في هذه المسألة خلاف، والذي عليه جمهور المحدثين أنه لا يسمى بذلك مع الإطلاق، مع الإطلاق، لكن يصح تسمية قول التابعي متصلا بالتقييد، كأن يقال مثلا: هذا متصل إلى سعيد بن المسيب، هذا متصل إلى ابن سيرين، هذا متصل إلى الزهري، إلى القائل من التابعين، إلى القائل، يقيد بهذا القيد، ولا يطلق عندهم يقال هذا متصل، لأنه قد يوهم الاتصال في الرفع، في الرفع، فلذا يعبر بما عبر به الأئمة والحفاظ. يقول العراقي رحمه الله: وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا يسمونها متصلة. وقال: وإنما يمتنع اسم المتصل في المقطوع في حالة الإطلاق، أن تقول في الأثر المقطوع على التابعي أن تقول فيه متصل، أما مع التقييد فجائز واقع في كلامهم كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب أو إلى الزهري أو إلى مالك ونحو ذلك. ولماذا تحرزوا من تسمية المقطوع الذي هو قول التابعي، تحرزوا من قول أو تسمية المقطوع متصلا؟ قالوا لأن إطلاق المتصل على المقطوع كالوصف، فيجتمع فيه وصفان متضادان، يجتمع فيه وصفان متضادان، الوصف والقطع، وهذا لا يثبت لغة، في اللغة لا يثبت، لكن في كلام المحدثين يسوغ ذلك. في اصطلاح المحدثين يقولون ذلك متصل إلى فلان، بغض النظر عن ماذا؟ عن المعنى اللغوي. المعنى اللغوي فيه إشكال، أن القطع والوصل متضادان، فأنت عند أن تقول لقول التابعي مقطوع متصل، يعني تجمع بين نقيضين، تجمع بين نقيضين لغة، أما اصطلاحا فجائز. في اللغة لا، في الاصطلاح اصطلاح المحدثين جائز، لكن بالقيد الذي ذكرنا، وهو أن يقيد ذلك على التابعي، متصل ليس بإطلاق، تقول متصل إلى من؟ إلى فلان من التابعين. أحسنتم، هذه المسألة، فهل فهمتموها؟ طيب، المطلوب منكم في نهاية هذا النوع أن تذكروا مثالا للمتصل المرفوع والموقوف والمقطوع. القليل من يأتي بالدين، قليل من يأتي بالدين يبحث عن مثل هذه الأمور، وفروا الدين وإلا. طيب، ننتقل إلى شيء آخر من أنواع الحديث مما ذكره الناظم رحمه الله، نوع هو من لطائف الإسناد. هذا النوع الذي سيذكره الناظم رحمه الله الآن هو من لطائف الإسناد، وذكره الناظم ها هنا، وحقه أن يؤخر، وحقه أن يؤخر، وهذا مما أخذ على البيقوني رحمه الله أنه أدرج بعض اللطائف أثناء ذكر الأنواع والأقسام، وأيضا تفريقه لبعض ما ينبغي أن يجمع مثل المرفوع والموقوف والمقطوع، هذه ثلاثة مجتمعة، فأخذ الموقوف إلى بيت بعد أبيات من المرفوع والمقطوع، هذا مما أخذ على المنظومة. ما هو هذا النوع اللطيف الذي هو من لطائف الإسناد؟ إنه المسلسل، الحديث المسلسل. قال الناظم رحمه الله مسلسل، قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. فما هو المسلسل؟ المسلسل لغة مأخوذ من سلسلة، وهو الاتصال، اتصال الشيء، اتصال الشيء بعضه ببعض، ومن هذا سميت سلسلة الحديد سلسلة، سلسلة الحديد، لأنها ممتدة في اتصال، متتابعة عقدها متتابعة في اتصال، والمسلسل من الحديث سمي مسلسلا لأنه يشبه السلسلة من الحديد من ناحية الاتصال والتماثل بين الأجزاء. الاتصال تتابع كل راو على حالة أو صفة، هذا يسمى مسلسلا كالسلسلة تماما. أما من حيث الاصطلاح فقد وردت عدة تعاريف للمسلسل، ومن أشهرها قول أو تعريف ابن الصلاح، قال: هو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، على صفة أو حالة واحدة. وقال ابن دقيق العيد: هو ما كان إسناده على صفة واحدة في طبقاته، يعني في كل طبقة اتصف الراوي بصفة شابهت هذه الصفة شيخه، وشيخه شابه فيها من فوقه، وهكذا إلى منتهى السند. ولكن أشمل تعريف للحديث المسلسل، مع أن هذه التعريف التي تقدمت فيها انتقاد، أشمل تعريف هو تعريف ابن جماعة، وبنحوه قال ابن الملقن، وكلاهما في زمن واحد أو في عصر واحد أتوا بتعريف شامل من حيث كونه جامعا مانعا. ما هو هذا التعريف؟ قالوا: هو ما تتابع رواة إسناده عند روايته على صفة أو حالة، على صفة أو حالة، إما في الراوي أو في الرواية. وذكرنا كلمة رجال وهي أحسن من كلمة ذكرنا كلمة روى وهي أحسن من كلمة رجال ليشمل الرجل والمرأة. أما شرح التعريف فمعنى التتابع الاشتراك في الصفة أو الحالة عند جميع الرواة، كل راو اتصف بهذه الصفة بالصفة ذاتها، وهذه الصفة كأن يكون جميع رواة الإسناد مثلا قراء أو فقهاء أو حفاظ، فيقال: هذا مسلسل بالفقهاء، هذا مسلسل بالحفاظ، هذا مسلسل بالقضاة مثلا وغير ذلك. أو تتصف به الرواية مثل أن يقول كل راو: سمعت، يقول: سمعت فلانا، وشيخه يقول: سمعت فلانا، ومن فوقه: سمعت سمعت إلى نهاية الإسناد. هذا مسلسل بالسماع. أو يقول كل راو: حدثنا حدثنا حدثنا إلى نهاية الإسناد، هذا يسمى مسلسل بالتحديث، مسلسل بالتحديث. فيكون على صفة أو على حالة، كأن يقول كما سيأتي معنا ذكر أمثلة، صفة أو حالة. الحالة مثل أن يقول إني أحبك أو أنا أحبك فقل كذا وكذا، أو يجمع يدي فيشبك بعضها في بعض هكذا عند أخذ الحديث كما سيأتي في الأمثلة. قد يقول شخص فهمنا أن الرواة يتتابعون في صفة وفي حالة، لكن ما الفرق بين الصفة والحالة؟ الصفة ما تكون ملازمة للإنسان في جميع أوقاته، مثل كونه أو كونه حافظا، هذا حافظ وهذا حافظ، حافظ حافظ، كل حافظ روى عن حافظ، هذه صفة ملازمة له، أو قارئ أو ثقة أو نحو ذلك، هذا وصف ملازم له. طيب والحالة؟ لأنهم قالوا على صفة أو حالة. الحالة ما يحصل للإنسان في وقت دون آخر، فمثلا تشبيك الأصابع هذه حالة لا تقول صفة، حالة. لماذا؟ لأنها تحدث في وقت دون آخر. وكذلك قول أنا أحبك، هذا القول يحدث في وقت دون آخر. إذن فهل وضح الفرق بين الصفة والحالة؟ حتى لا تقول كيف يتتابعون على صفة وعلى حالة، هل هناك فرق بينهما يا رفيق؟ ما الفرق؟ الصفة تكون ملازمة، مثل ماذا؟ كأن يكون الراوي حافظا وشيخه حافظا وهكذا جميع رجال الإسلام. والحالة أن يكون في حال أو في وقت دون آخر، مثل تشبيك مثلا الأصابع، أو يقول له قولا معينا في ذلك الوقت دون غيره. ننتقل الآن بعد التعريف، هل فهمتم التعريف الآن؟ فهمتم ما تتابع؟ فهمتم التسلسل؟ تعرفون سلسلة الحديد؟ سلسلة الحديد معروفة. طيب كم بقي من الوقت؟ دقيقتان خلاص. هنا كنا سنذكر أقسام المسلسل، لكن إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم. وإلى هنا وبارك الله فيكم.